السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يذكرني قلنا المنصوبات كم عددها على الحد الذي ذكره المصنف. ما هو عدد المنصوبات كما ذكره المصنف؟ 15 نعم بارك الله فيكم، 15 من المنصوبات ذكرها المصنف وبيناها اجمالا ثم فصلنا. اول شيء مر علينا من المنصوبات هو المفعول به. نقول الضمائر هذه تستخدم في المفعول به نوعان، منها متصل ومنها منفصل. من يمثل لي لضمير متصل في محل نصب مفعول به؟ ضمير متصل في محل نصب مفعول به. كتبه، بارك الله فيكم. الهاء هنا ضمير مفعول في محل نصب مفعول به، واحنا قلنا للتيسير اي الهاء وياء المتكلم وكاف الخطاب اذا اتصل بالفعل تعرب مفعولا به. ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبه اذا اتصلت بالفعل تعرب مفعولا به. نعم ضربتها، ها هنا مفعول به جزاكم الله خيرا، فهذا ايضا مثال للمفعول به المتصل كضمير. طيب مثال المفعول به المنفصل، ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. نريد مثالا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. إياك نعبد، بارك الله فيكم. إياك مفعول به مقدم وهو ضمير مبني، وطبعا نعبد فعل وفاعل كما ذكرنا من قبل، بارك الله فيكم. طبعا التنسيق على المفعول به كمثال ظاهر، يعني هذا أيسر ما يكون، فكل اسم وقع عليه الفعل فهو مفعول به. قلنا المصدر، المصدر يعني هو باب من أبواب النحو مشروع، له اسم آخر يشبه به ما هو. طيب الله المستعان. الله المستعان، لكم إن شاء الله. فذكرنا أن المصدر قد يتفق مع الفعل في اللفظ والمعنى. يريد مثالا لمفعول مطلق وافق فعله في اللفظ والمعنى. مفعول مطلق وافق فعله في اللفظ والمعنى. حفظك الله حفظا، ممتاز. طيب مثال لمفعول مطلق وافق فعله في اللفظ في المعنى دون اللفظ، اختلف في اللفظ ولكن اتفق في نفس المعنى. مثال لمفعول مطلق وافق فعله في المعنى فقط دون اللفظ. مفعول مطلق وافق، نعم ارتقيت صعودا، بارك الله فيكم. ارتقيت صعودا فكلاهما بمعنى واحد ولكن اللفظ مختلف، كما قلنا جلست قعودا ووقفت قياما وغيرها من الامثله، كلها تؤدي نفس المعنى. الحال والتمييز، قلنا هناك فارق واضح ما بين الحال والتمييز، ان الحال يبين هيئة أم يبين ذات؟ يبين هيئة مبهمة أم ذات مبهمة؟ الحال يبين هيئة مبهمة أم ذات مبهمة؟ هيئة مبهمة، بارك الله فيكم. من يمثل، طبعا قلنا الحال قد يكون مفرد أو جملة أو شبه جملة، بارك الله فيكم. فمن يمثل لحال جملة؟ من يمثل لحال جملة سواء فعلية أو اسمية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. نعيد السؤال. مثال لحال جملة. مثال لحال جملة. جاء الأب مبتسما وجهه. لا، قلنا هذا المثال على قراءة المرة الماضية أن هذا من باب المفرد وليس من باب الجملة. الجملة إما أن آتي بمبتدأ وخبر، وإما أن آتي بفعل وفاعل. نعم، فمبتدأ وخبر على سبيل المثال، يعني لو قلنا مثلا جاء محمد وهو مبتهج، أو وهو مسرور، ذهبنا للحج نركب قطارا. نعم، مثال مقبول. في نركب قطارا، حالهم أثناء الذهاب هم يركبون قطارا. أو مثلا جاء محمد يجري، أو وقف علي يتكلم. كل هذه أمثلة للحال، سواء كان جملة فعلية أو جملة جزئية. بارك الله فيكم. نختم بالتمييز بالنسبة لمراجعة ما مضى. قلنا أن التمييز طبعا المصنف اختصر اختصارا شديدا، فإحنا فصلناه بعض التفصيل البسيط. قلنا أن التمييز إما تمييز الذات وإما تمييز نسبة. تمييز الذات يكون بعد ماذا؟ تمييز الذات ماذا يسبق تمييز الذات؟ قلنا يسبق إما بعدد، وإما نعم بارك الله فيكم، وإما بمقادير مثل 20 دينارا، أو مقادير مثل مثال زرعت أرنبا قمحا، أو مثلا اشتريت رطلا لحما، إلى آخر هذه الأمثلة. أي مقدار بوزن أو كيل أو مساحة، فهذا أيضا يسمى التمييز. أما تمييز النسبة قلنا إما محول عن فاعل، وإما محول عن مفعول، وإما محول، وإما في صيغة تعجب أو بعد فعل التعجب أو بعد اسم التفضيل. نمثل عليها سريعا حتى لا يأخذ الوقت كثيرا. إن محول عن فاعل مثل اشتعل الرأس شيبا، وأصلها اشتعل رأس الشيب، اشتعل شيب الرأس. كذلك المحول عن مفعول مثل وفجرنا الأرض عيونا، وأصلها وفجرنا عيون الأرض. أما الذي يسبق بتعجب مثل ما أجمل محمدا خلقا، أو وصلك باسم تبديل مثل محمد أفضل من علي أدبا، إلى آخر هذه الأمثلة. كان هذا يعني ما تعرضنا له في باب المنسوبات في المحاضرة الماضية. إن شاء الله اليوم نكمل هذا الباب الطيب المبارك، ونختم به إن شاء الله عز وجل، لعل الله عز وجل يوفقنا ويتقبل منا صالح العمل. أول باب عندنا باب الاستثناء، وهو يظهر أمامكم في الشريحة المعروضة. يقول المصنف: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا، وغير، وسوى، وسوى، وسواء، وخلا، وعدا، وحاشا. المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا جيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، عدا عمرا وعمر، وحاشا ركب. هذا الباب كما ذكره المصنف فصله تفصيلا طيبا، وهو ان شاء الله من الابواب المهمه والمثيره جدا ان شاء الله، كما قد بقيه الابواب التي معناه كعادة في المصنف في هذا الكتاب اليسير إن شاء الله. فالاستثناء وطبعا تحدث في باب المنصوبات، كان المفترض أن يكون باب المستثنى، أن يكون باب المستثنى، ولكن لأنه توسع في هذا الباب وذكر بعض الأدوات وبعض الحالات فكان الأولى أن يسميه باب الاستثناء، فجاءت هذه التسمية لتشمل هذا الباب. وبدأ يبين أن حروف الاستثناء ثمانية: إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدوى حشر. طبعا ينبه ما زال هناك مشكلة في الصوت أم أنه واضح إن شاء الله؟ الله المستعان. طبعا هو ذكر حروف، ولكن الصحيح أنها ليست مجرد حروف، وإنما منها ما هو أسماء مثل غير وسوى، ومنها ما هو أفعال مثل خلا وعدا وحاشا، وإنما قصد بالحرف المعنى العام، لأن كل كلمة في اللغة العربية قد يطلق عليها يعني إطلاقا عاما أنها تسمى حرف، حرف من حروف اللغة، أي أنه كلمة من الكلمات العربية. فكان قوله حروف ليس معناها أنها الحروف التي ذكرناها من قبل أنها ليست اسما ولا فعلا، وإنما قصد بالحرف يعني عموم اللفظ. فإلا حرف، وغير وسوى وأخواتها سوى وسواء هذه أسماء، وخلا وعدا وحاشا كما سنرى قد تكون حروفا وقد تكون أفعالا. إذن هنا سنتحدث عنها على ثلاثة أقسام: إلا قسم مستقل، ثم غير وسوى، والقسم الثالث خلا وعدا وحاشا. فنبين القسم الأول إلا، وهو الأصل، وهو يعني هو الباب الأول، دائما في كل باب من الأبواب يكون فيه أداة متزاعمة لها معاملات خاصة مثل كان وأخواتها وإلا أخواتها. هنا إلا هي الأصل في أدوات الاستثناء، لذلك لما العلماء يعرفون الاستثناء يقولون إخراج شيء من شيء بإلا أو بإحدى أخواتها، إخراج شيء من شيء بإلا أو بإحدى أخواتها. فإلا لها ثلاث حالات ذكرها، قال: أن يكون الكلام تاما موجبا، أن يكون تاما منفيا، أن يكون ناقصا، والناقص لا يكون إلا منفي. نقول إما تام موجب، وإما تام منفي، وإما ناقص. التام معنى كلمة تام أي أنه مكتمل، جميع أركان الاستثناء موجودة، المستثنى منه والأداة والمستثنى. على سبيل المثال أو حضر الطلاب إلا محمدا، هنا عندي المستثنى منه الطلاب مذكور، والأداة إلا، ومحمدا هذا المستثنى. فالتام هو الذي ذكرت في جميع الأجزاء وخاصة المستثنى منه، المستثنى منه. وبمعنى آخر يعرف العلماء بقولهم: التام هو الذي يتم به الكلام قبل أداة الاستثناء، يتم به الكلام قبل أداة الاستثناء. على سبيل المثال لو قلنا جاء الطلاب، جاء الطلاب، هذه جملة تامة، جملة صحيحة، ثم قلت بعدها إلا محمدا، الكلام تم قبل أن آتي بإلا، ثم جاءت إلا وأخرجت بعض الكلام، هذا معنى كلمة تامة. معنى كلمة موجب، معنى كلمة موجب أي أنه ليس به نهي، ليس به نفي أو ما يشبهه، ليس به نفي أو ما يشبهه مثل النهي أو الاستفهام. يبقى كلمة موجب أي ليس منفيا أو ليس فيه ما يشبه النفي. على سبيل المثال لو قلنا: ما حضر الطلاب إلا محمد، ما حضر الطلاب إلا محمد، هنا يوجد نفي الكلام، فهذا لا يسمى موجبا، إنما يسمى منفيا. كذلك أقول: هل حضر الطلاب إلا محمد؟ كذلك الاستفهام والنهي يقع موقع النفي ويعطي نفس الدلالة. يبقى كلمة تام كما ذكرنا، نعم بارك الله فيكم، هذا هو المقصود فعلا. فكما ذكرنا أن التام هو الذي ذكر معه المستثنى منه وتم الكلام قبل أداة الاستثناء. الموجب أي الذي ليس معه نفي. طبعا المنفي الذي به نفي أو ما شابه النفي مثل النهي أو استفهام. النوع الثالث وهو الناقص، النوع الثالث وهو الناقص، الناقص هو ما كان، ما حذف منه المستثنى منه، ما حذف منه المستثنى منه، ولا يكون إلا منفيا، ولا يكون إلا منفيا. مثال: ما قام إلا زيد. هنا ما قام الكلام لم يتم قبل إلا، وإنما الكلام ناقص، لم نعرف من الذي قام، فنقول ما قام إلا زيد، فهذا يسمى إيه؟ يسمى ناقص، والناقص دائما منفي. يبقى إذا نعيد الأنواع الثلاثة، إما تام موجب، إما تام موجب وهو الذي ذكر فيه المستثنى منه وليس فيه نفي، وإما تام منفي وهو الذي ذكر فيه المستثنى منه ولكنه منفي. النوع الثالث وهو الناقص الذي حذف منه المستثنى منه، ولكن يعني طبعا يكون طالما حذف المستثنى منه وجب أن يكون منفيا. هذه الأنواع الحالات الثلاثة لإلا، الحالات الثلاثة لإلا، وفي كل حالة المستثنى له حكم إعراب، المستثنى له حكم إعراب. طبعا المستثنى منه اللي هو موجود قبل الأداة هذا يعرف حسب موقعه في الجملة قولا واحدا، المستثنى منه الموجود قبل الأداة يعرب مفعول حاضر. قلنا النوع الأول التام الموجب، التام الموجب وهو الذي ذكر فيه المستثنى منه وليس معه نفي. النوع الثاني التام المنفي، المستثنى منه موجود ولكنه منفي، مثال كما ذكرنا ما حضر الطلاب إلا محمدا أو إلا محمد كما سبق. النوع الثالث ما كان ناقصا، والناقص دائما منفي مثل ما قام إلا هو. النوع الأول اللي هو التام الموجب. طيب نسأل التام الموجب ما هو التام؟ ما هو التام؟ يعني ننتظر الإجابة إن شاء الله. ما هو التام؟ نعم ما حضر الطلاب كلام تام ولكنه منفي. ما هو التام الذي ذكر معه المستثنى منه وليس المستثنى فقط؟ ما ذكر معه المستثنى منه، هذا هو الضارب الذي يسبق الأداة يسمى المستثنى منه. لم يذكر معه، لم يذكر المنفي أو لم يذكر نفي، هذا إذا كان موجبا، إذا كان موجبا. نعم التام الموجب هو ما ذكر معه المستثنى منه وليس معه نفي. بارك الله فيكم، هذا كلام صحيح. إذا كان فيه ثلاث أجزاء والمستثنى المستثنى منه الأداة هذا يسمى تام، ولكن نحن نقص المستثنى منه لأنه هو الوحيد الذي يحذف، لكن المستثنى لا يحذف أبدا والأداة لا تحذف، وإلا لخرجت الجملة عن الباب أساسا. الذي يحذف في هذه القاعدة هو المستثنى منه فقط، فلذلك نركز عليه في الكلام. بارك الله فيكم. فنقول حضر الطلاب إلا محمد، حضر الطلاب إلا محمد، من أي نوع هذا؟ هذه أي حال؟ حضر الطلاب إلا محمد، تام منفي أم تام موجب؟ حضر الطلاب، حضر الطلاب إلا محمد، نعم تام موجب. بارك الله فيكم. فهذا حكمه أن المستثنى يكون منصوبا قولا واحدا، أن المستثنى يكون منصوبا قولا واحدا، يعني أقول حضر الطلاب إلا محمدا، جاء المعلمون إلا معلما، رأيت مثلا الطلاب إلا طالبا، دائما يكون منصوبا. هذه الحالة. الحالة الثانية وهي التام المنفي، من منكم يعطيني مثال للتام المنفي؟ من يعطيني مثال للتام المنفي؟ فما آمن معه إلا ذرية من قوم. لا هذا ليس تام المنفي، هذا النوع الأخير إن شاء الله هو الناقص اللي هو ليس فيه مستثنى منه. نعم هذا مخصص على إبراهيم بكم، ما رجع الحجيج إلا محمد. بارك الله فيكم. على سبيل المثال ما رجع الحجيج هذا كلام تام، فيه الفعل وفيه الفاعل، ما حضر الطلاب إلا محمدا أيضا كلام صحيح، فهذا هو التام المنفي. كيف يعرف المستثنى؟ المستثنى اللي هو بعد الأداة هو شرط، الذي بعد الأداة إذا كان الاستثناء تام منفي ما بعد الأداة يجوز فيه إعرابان، إما النصب على الاستثناء وإما البدل مما قبله، إما النصب على الاستثناء وإما البدل مما قبله. على سبيل المثال أقول ما حضر الطلاب إلا، يجوز أن أقول إلا محمدا باعتبار محمدا مستثنى منصوب، ويجوز أقول إلا محمد باعتبار أن محمد بدل من كلمة الطلاب، باعتبار أنها بدل من كلمة الطلاب، وتكون إلا ملغاة لا عمل لها. إذا مرة ثانية نقول إذا كان الأسلوب تام تام منفي، تام منفي الحكم أن المستثنى يجوز فيه أمران، إما أن يكون منصوبا باعتباره مستثنى، وإما يكون بدلا مما قبل الأداة. يعني إذا كان ما قبل الأداة مرفوع يكون هو مرفوع، إذا كان مجرور يكون هو مجرور، إذا كان منصوب يكون هو منصوب، وهكذا. إذا هذه بالنسبة هي الحالة الثانية اللي هو التام المنفي، إما أن يكون مستثنى وإما يكون بدلا بارك الله. الحالة الثالثة وهي أسهلهم وهي الناقص. الناقص هو ما ليس معه مستثنى منه، ما ليس معه مستثنى منه. مثال الآية التي ذكر فما آمن معه إلا ذرية، لو قلنا فما آمن معه هذا كلام غير تام، مستثنى منه لم يذكر، وإنما تم الكلام بما بعد الأداء. فالحكم في الناقص المستثنى الناقص لا، نقول ما حضر الطلاب هذا تام لم تأتي الأداة بعد، ولكن نقول ما حضر إلا محمد، ما حضر إلا محمد يعرب المستثنى حسب موقعه في الدنيا، يعرب المستثنى حسب موقعه في الدنيا. طيب أعرفوا أنتم هذا المثال، لما نقول ما حضر إلا محمد، ما حضر إلا محمد هذا ناقص، ما حضر إلا محمد هذا ناقص. طيب احنا قلنا يعرف حسب موقعه في الجملة، محمد هنا موقعه في الجملة، ما هو موقعه في الإعراب؟ نعم احنا قلنا ان الناقص دائما منفي، الناقص والذي ولم يذكر معه المستثنى منه دائما يكون منفيا، فلا نحتاج ان نقول ناقص منفي، لانه لا يوجد الا ناقص منفي، يعني يوجد مثلا ناقص موجب وناقص منفي، هو دائما الناقص منفي. فكلمة الناقص تطلق ويقصد بها أنه ليس فيها ذات استثناء، وليس فيه كذلك ليس فيه مستثنى منه عذرا، وكذلك منفيا، هذا المقصود بقولنا ناقص. نعم محمد فاعل بارك الله فيكم، لأن إذا حذفنا ما وحذفنا ذات استثناء يكون الجواب حضر محمد وتصريف محمد فاعل. طيب لما أقول ما رأيت إلا عليا، ما رأيت إلا عليا، ما هو إعراب كلمة عليا؟ ما رأيت إلا عليا، ما إعراب عليا؟ مفعول به، ممتاز. إذا قلنا ما مررت إلا بزيد، ما مررت إلا بزيد، طبعا هذه واضحة جدا، بزيد الكنيس يكون نعم مجرور، لأن معها الباء سبق بالباء فهي مجرورة بالباء الملتصقة بها، فهذا بالنسبة لإلا، وهي تعتبر إلا هي الوحيدة التي كما ذكرنا هي أم الباب، فلذلك فيها تفريعات كثيرة كما رأينا. إذا خلاصة إلا، خلاصة إلا إذا كان الأسلوب تام مثبت أو تام موجب، تام موجب يكون ما بعد إلا منصوبا قولا واحدا، أما إذا كان تاما منفيا، تاما منفيا فما بعد إلا إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون بدلا مما قبله، بدلا يعني اتفقنا البدل بيتبع ما قبله في الإعراب، قبل مرفوع يكون مرفوع وهكذا. الحالة الثالثة إذا كان ناقصا، والناقص كما ذكرنا لا يكون إلا منفيا، ففي هذه الحالة يعرب حسب موقعه في الدنيا. هل إلا وصلت أنها تحتاج إلى الذي توضيح بارك الله فيكم؟ هل وصلت إليكم إلا بارك الله فيكم؟ الله المستعان. بالنسبة بارك الله فيكم سوى غير وسوى أعربها سهل جدا، غير وسوى ما بعدهما يعرب مضافا إليه مجرورا قولا واحدا، ما بعد غير وسوى يعرب مضافا إليه مجرورا قولا واحدا. أقول ما حضر غير محمد، ما رأيت الطلاب سوى علي، وهكذا. فغير وسوى المستثنى بعدهما يكون مجرورا على الإضافة دائما. ولا إشكال. وبالنسبة لإعراب غير وسوى نفسهما يعربان كما يعرب المستثنى، الحالات اللي احنا ذكرناها منذ قليل. احنا قلنا إذا كان الكلام تام موجب المستثنى يكون منصوب، فكذلك إذا جاءت غير مكان إلا تكون غير منصوبة. إذا كان الكلام تام منفي يجوز في المستثنى الرفع النصب أو البدل، وكذلك غير إذا جاءت بأسلوب تام منفي يجوز فيها هذا وذاك. ولكن ما يهمنا في هذا الدرس أن ما بعد خير إن شاء الله، خير بإذن الله، ما بعد غير وسوى دائما يكون منصوبا، دائما يكون مجرورا على الإضافة، مضاف في غرب مضاف إليه مجرور. هذا بالنسبة لغير وسوى ولا إشكال فيها. طبعا هو ذكر أمثلة أخرى، سوى لها أكثر من لغة عند العرب، هو ذكر ثلاثا، قال سوى وسوى وسواء، ولها لغات أكثر من ذلك، ولكن هو ذكر ثلاثة، قال سوى وسوى وسواء، سوى بكسر السين وسوى بضمها وسواء بهمزة ممدودة أو بألف ممدودة، فهذه كلها واحد، والإعراب كل ذلك يأتي بعده مستثنى مضاف إليه مجرور. آخر شيء في باب الاستثناء وهو خلا وعدا وحشا، هو قال كما نرى أن منى والمستثنى بخلا وعدا وحشا يجوز نصبه وجره. فكيف يجوز نصبه وجره؟ لا، الاستخدام هذه لغات، واللغات أيها يستخدم دون تمييز بينها، يعني لا فارق كبير في المعنى بينها، كلها أدوات استثناء أو أسماء استثناء بالنسبة لسوى وسواء وسوى، والأكثر في استخدام بالكسر سوى، أما الباقي فهو لهجات ولغات له لا إشكال فيها كثير. بالنسبة بارك الله فيكم، نعم الملخص الموجود أمامكم بارك الله فيكم، التام موجب يكون دائما منصوب، والتام منفي إعرابان إما منصوب وإما بدل، الناقص يعرب حسب موقعه في الجملة، الناقص يعرب حسب موقعه في الجملة. ذكرنا غير وسوى، غير وسوى يكون ما بعدهما دائما مضاف إليه مجرور. ننتقل إلى خلا وعدا وحش. خلا وعدا وحش، ذكر المصنف أن المستثنى بعدهما يكون إما منصوبا وإما مجرورا. كيف ذلك؟ قال علماء النحو إذا اعتبرناها أفعالا يكون ما بعدها مفعولا به منصوب، وإذا اعتبرناها حروف جر يكون ما بعدها اسم مجرور. هذه خلاصة القضية. إذا خلا وعدا وحش، إذا كان ما بعدهما منصوبا، إذا خلا وعدا وحشا هذه أفعال وما بعدها مفعول به. أما إذا وجدنا ما بعدها مجرورا، يعني مثلا جاء الطلاب خلا زيد، فهي إذا خلا وعدا وحشا حرف جر وما بعدهما اسم مجرور. هذا يعني خلاصة، يعني باختصار. طبعا باب الاستثناء من الأبواب الكبيرة جدا، ولكن كما اتفقنا من البداية احنا بنحاول قدر الإمكان نذكر الخلاصة أو ما نحتاجه في الأبواب العامة للعرب. إذا خلاص في الباب سريعا، إلا لها ثلاث حالات، إذا كان الأسلوب تام مثبت يكون المستثنى منصوبا دائما، إذا كان الأسلوب تام منفي يكون المستثنى إما منصوبا وإما بدلا مما قبله، إذا كان الأسلوب ناقصا يكون المستثنى دائما يعرف حسب التقدير. سوى وغير ما بعدهما دائما مضاف إليه، خلا وعدا وحشا ما بعدهما إما مفعول به منصوب باعتبار خلا وعدا وحشا أفعال، وإما اسم مجرور باعتبار خلا وعدا وحشا حروف. هذا باب الاستثناء، أرجو يكون وصل إليكم، يعني هو يعتبر أطول باب معنا هذه الليلة، فنرجو إن شاء الله يكون وصل للجميع. بارك الله فيكم. نعم، آخر فقرة حاضر. خلا وعدا وحاشا، خلا وعدا وحاشا هذه إما أنها أفعال وإما أنها حروف جر. إذا اعتبرناها أفعال يكون ما بعدها مفعول به منصوب، وإذا اعتبرناها حروف جر يكون ما بعدها اسم مجرور. أرجو تكون وصلت إن شاء الله. إذا اعتبرناها حروف جر ما بعدها اسم مجرور، وإذا اعتبرناها أفعال ما بعدها يكون إيه؟ مفعولا به منصوبا. بارك الله فيكم. إن أمكن عرض الشريحة الثانية، بارك الله فيكم. باب نهر. إن أمكن تغيير الشريحة ليسهل على الجميع المتابعة نظرا وسماعا إن شاء الله. بارك الله فيكم. باب لا. يقول ابن أجدر رحمه الله: اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحن لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحن لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. باب لا هذا يقصد به لا النافية للجنس، لا النافية للجنس، وهي التي تنفي جميع أفراد تنفي خبرها عن جميع أفراد جنسها، وهي التي تنفي خبرها عن جميع أفراد اسمها، عن جنس اسمها تماما. على سبيل المثال لما أقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، أنا نفيت الخبر اللي هو في الدار عن كل أفراد الاسم، اسم لا وهو الرجال. لو قلت مثلا لا مسلمة، لا مسلمة خائن، لا مسلمة خائن، إذا أنا نفيت الخيانة عن جميع أفراد المسلمين، نفيت الخيانة عن جميع أفراد المسلمين، وهكذا. فهي تنفي خبرها عن جميع أفراد اسمها، لذلك تسمى نفي الجنس، أي تنفي عن جنس اسمها تماما كل ما يتعلق بالخبر. طبعا هو هنا في الجملة الأولى ذكر حكم لا أنها تنصب النكرة، وهي بمعنى آخر هي تعمل عمل إلا. لا نفي الجنس تعمل عمل إلا. من يذكرني بعمل إلا؟ من يذكرني بعمل إلا؟ ماذا ترفع وماذا تنصب؟ نعم، ناصبة لمن؟ هل تنصب المبتدأ والخبر أم تنصب أحدهما؟ نعم، تنصب اسمها، تنصب المبتدأ ويكون اسمها وترفع الخبر، بارك الله فيك. نفس الكلام لا هنا تنصب اسمها، تنصب المبتدأ ويكون اسمها وترفع الخبر، يكون خبر لا، ولكن بشروط. ذكر المصنف هنا ثلاثة شروط، نركز فيها، الشروط الثلاثة مذكورة أمامنا. قال: تنصب النكرات، تنصب النكرات، إذن الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة. الشرط الثاني طبعا قوله بغير تنوين يقصد أنها مبنية، طبعا احنا اتفقنا أن هو لم يتعرض إلى باب البناء كثيرا، ولكن هو اسم لا النافية للجنس في بعض حالاته أو في أغلب حالاته بيكون مبنيا، مبني أي ليس فيه تنوين، ليس فيه تنوين. أقول لا، أقول لا رجلا، أقول لا رجل في الدار. يبقى الشرط الأول أن تكون نكرة. الشرط الثاني إذا باشرت النكرة، باشرت النكرة أي اتصلت بها اتصالا مباشرا، لا يوجد فاصل بينها وبين النكرة، ولم تتكرر لا، ولم تتكرر لا، أي لم تتكرر في كلام. يبقى هذه ثلاثة شروط ذكرها المصنف من أجل أن تعمل لا عمل إلا، هي أن يكون اسمها نكرة، وأن تتصل باسمها دون فاصل، والشرط الثالث أن لا تتكرر. هذه شروط عمل لا، نفس عمل إيه؟ نفس عمل إلا. طيب، فطبعا ذكر مثال، قال إيه؟ لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. هنا لا رجل اتفق فيها الشروط، أول شيء رجل نكرة، ثانيا لا يوجد فاصل بينها وبين لا، ثالثا لم تتكرر، أي لم تذكر مرتين في الجملة أو أكثر. هذا بالنسبة للشروط. طيب، وبدأ يبين إذا اختل أحد هذه الشروط ماذا يكون العمل، فقال: فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، يعني إذا حصل فصل ما بين لا وبين اسمها في هذه الحالة يجب رفع الاسم، ليس هذا وحسب بل وجب أيضا تكرار لا. على سبيل المثال الذي ذكره، لا في الدار رجل ولا امرأة، يعني حتى لما نقول لا في الدار رجل يعني يستشعر المستمع أن هناك كلام آخر أو هناك إكمال في الكلام، فهو قال إيه؟ لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة. وهنا نلاحظ أنه فصل بين لا وبين اسمها وكلمة رجل بقوله في الدار، هذا الفاصل أدى إلى إبطال عملها، أصبح عملها مبطلا لا تعمل، بدليل أن كلمة رجل جاءت مرفوعة وكذلك تكررت لا بعدها. طيب ذكر المثال الثالث أو الحالة الثالثة، فإن تكررت لا، فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، يعني تكررت بدون فاصل، بدون فاصل بينها وبين اسمها، في هذه الحالة يجوز العمل ويجوز الإلغاء. نقول لا رجل في الدار ولا امرأة، وكذلك لا رجل في الدار ولا امرأة، نقول لا رجل في الدار ولا امرأة وكذلك ولا امرأة، وكذلك نقول لا رجل في الدار ولا امرأة. فإذا تكررت ولم يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، في هذه الحالة جاز لي العمل وجاز لي عدم العمل. يبقى إذن لا كما ذكر المصنف ثلاث حالات، لو توفرت فيها الشروط، ما هي الشروط؟ أن يكون اسمها نكرة، وأن تتصل باسمها، وأن لا تتكرر. لو توفرت هذه الشروط ما حكمها؟ حكمها أنها تعمل عمل إن، تعمل عمل إن. الحالة الثانية، إذا فصل بينها وبين اسمها بفاصل، إذا فصل بينها وبين اسمها بفصل، ففي هذه الحالة يجب الرفع، يجب الرفع ووجب تكرار لا، ووجب تكرار لا. الحالة الثالثة، إذا كان لا متكررة، إذا كانت لا متكررة ولكن لا يوجد فاصل بينها وبين اسمها، ففي هذه الحالة يجوز لي العمل ويجوز عدم العمل. ومنها يعني الذكر المشهور لا حول ولا قوة إلا بالله، لها يعني في كتب النحو إعرابات كثيرة، يعني نذكر منها فقط أشار إليه المصنف، هو لا حول ولا قوة باعتبار أنها عاملة، أو لا حول ولا قوة باعتبار أنها غير عاملة لأنها تكررت. هذا بالنسبة لباب لا، ويعني فيه تفصيلات كثيرة جدا، ولكن كما ذكرنا أننا لسنا في موقف التفصيل، وإنما في موقف الإشارة السريعة والاختصار قدر الإمكان. فنرجو أن تكون وصلت، يعني هل وصلت إن شاء الله باب لا، أم هناك ما يحتاج إلى توضيح؟ الله المستعان. بالنسبة للباب، يعني قبل أن ندخل إلى باب المنادى، إشارة سريعة. طبعا احنا ذكرنا أن اسم لا، اسم لا دائما بيكون مبني أو غالبا بيكون مبني. اسم لا له ثلاث أنواع نعرفها سريعا، أنها تفيد إن شاء الله في الدرس الذي بعده في باب المنادى. اسم لا إما أن يكون مفرد، وإما أن يكون مضاف، وإما أن يكون شبيه بالمضاف. ما معنى مفرد وما معنى مضاف وما معنى شبيه بالمضاف؟ المفرد هو كلمة واحدة، المفرد المقصود به هنا أن تكون كلمة واحدة لا رجل، حتى ولو كانت مثنى أو جمع، يعني لو قلت مثلا لا رجلين أيضا هذا مفرد، لا رجال أيضا هذا مفرد. المفرد هو إيه؟ ما ليس مضافا ولا شبيه مضاف. طيب المضاف ما تعلق به مضاف إليه، المضاف هو ما تعلق به مضاف إليه. أقول مثلا لا طالب علم مهمل، لا طالب علم مهمل، لا طالب علم مهمل. أما الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف هو ما تعلق به كلمة ليست مضافة إليه، تعلقت به كلمة أو تعلقت به معمول ليست مضافة إليه. على سبيل المثال قلنا لا طالب علم هذا مضاف، إذا قلنا لا طالبا، لا طالبا علما كسول، وجود هذا التنوين يعني أنه شبيه بالمضاف، يعني أنه شبيه بالمضاف. الشاهد لماذا ذكرنا ذلك؟ إحنا قلنا أن اسم لا في الجنس بيكون دائما بيكون مبني إذا كان مفردا، أما إذا كان مضاف أو شبيه مضاف بنقول على طول هو إيه؟ منصوب. هذا بالنسبة لباب لا. وهذه الإشارة الأخيرة يعني هذه زيادة ولكن من باب المعرفة فقط. بارك الله فيكم. ننتقل إلى باب المنادى، ولكن قبل أن ننتقل إلى باب المنادى هل من سؤال أو استفسار بالنسبة لباب لا بارك الله فيكم؟ الله المستعان. فنبدأ في باب المنادى. باب المنادى، باب المنادى هو المنادى، نعم، إذا كان اسم لا مضاف أو شبيه مضاف هو الفرق بس في الإعراب، هو الشكل واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما أقول لا طالب مهمل، لا طالب مهمل، كلمة طالب هنا مبنية، لكن إذا قلنا لا طالب علم مهمل، حياكم الله، لو قلنا لا طالب علم مهمل هذه تكون منصوبة، منصوبة باعتبارها اسم لا نكير الجنس، منصوبة وما بعدها يكون خبرا لها. باب المنادى، باب المنادى هنا المصنف اختصر اختصارا شديدا ولكنه اختصار رائع لا يخل بالباب أبدا. فقال المنادى خمس كلمات. المنادى هو الاسم الذي يقع عليه طلب الإقبال بأداة من أدوات النداء، الاسم الذي يقع عليه طلب الإقبال بأداة من أدوات النداء، قل يا محمد، أيا محمد، هيا محمد، إلى آخره. ما هي أدوات النداء؟ ما هي أدوات النداء؟ أدوات النداء يا وآ همزة فقط، وآ ممدودة، يا وآ همزة فقط، وآ همزة ممدودة، وأيا وهيا وأي. هذه أدوات أدوات النداء، من أيا وآ وآ وأيا وهيا وأي، هذه تستخدم في النداء ويجوز حذفها لدلالة القرب. يعني مثلا في القرآن عندما ندعو الله عز وجل نقول ربنا لا تؤاخذنا، والأصل أن نقول يا ربنا، ولكن حذفت يا من القرب ما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فأداة النداء قد توجد وقد تحذف ويدل عليها السر. فذكر المصنف أن أنواع النداء خمسة، أنواع النداء خمسة. قال المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، بارك الله فيكم، والمضاف والشبيه المضاف، هذه خمسة. المفرد العلم، المفرد العلم مثل يا محمد، يا علي، يا زيد، يا أي اسم من الأسماء، يا فاطمة، يا زينب، إلى آخر هذه الأسماء. النكرة المقصودة إذا كنت أنادي شخصا بنفسه بس بدون أن أذكر اسمه، مثال أقول يا رجل وأقصد رجلا بعينه، يا طالب وأقصد طالبا بعينه، هذه معنى نكرة مقصودة. مثلا معلم مثلا وجد طالبا في الفصل يتكلم فقاله يا طالب اسكت أو أنصت، وهو يقصد طالبا بعينه. لكن النكرة غير المقصودة هي نكرة عامة لا يقصد بها شخصا، شخصا معينا محددا. مثال أقول مثلا يا طالبا ذاكر دروسك، ولا أقصد طالبا بعينه، إنما نداء عام لأي طالب على وجه الأرض. أقول مثلا يا مسلما حافظ على صلاتك، يا مؤمنة حافظي على حجابك، وهكذا. فالنكرة غير المقصودة لا يقصد بها شخص بعينه، وإنما هي عامة مطلقة في كل من يصح إطلاق هذه النكرة عليه. النوع الرابع المضاف، وأشرنا عليه منذ قليل، والمضاف هو ما تعلق به مضاف، ما أتى بعده مضاف إليه مجرور، مثل يا طالب العلم، يا فاعل الخير، يا عالم النحو، إلى آخر هذه الأمثلة. الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف وهو الذي يتعلق، يعني يأتي بعده متعلق ولكنه ليس مضاف إليه، يأتي بعده متعلق ولكن ليس مضاف إليه. نعم، يا باغي الخير، هذا مضاف، بارك الله فيكم. مثال الشبيه مضاف مثل يا طالبا للعلم، يا فاعلا للخير، يا عالما بالحق، كل هذه أمثلة للشبيه المضاف. هذه أنواع، إذا عندي مفرد علم وعندي نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة ومضاف وشبيه مضاف. ثم قال فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، يعني على الضم غير تنوين. مثال اقول ايه؟ يا محمد يا محمد، لماذا؟ انه مفرد علم. يا رجل يا رجل بنيتها على الضم، لماذا؟ لانها مفرد نكره مقصوده، ومثل عليها بقوله نحو يا زيد ويا رجل. ثم قال في اخر الباب والثلاثه الباقيه منصوبه لا غير، والثلاثه الباقيه منصوبه لا غير، اي ان النكره غير مقصوده والمضاف وشيء مضاف يكون منصوبا. اقول يا رجلا يا رجلا، واقول يا طالب العلم يا طالب العلم، واقول يا طالبا للعلم، او يا فاعلا للخير، فتكون كلها منصوبه. اذا المنادى خمسه انواع: المفرد العلم والنكره المقصوده يبنيان على الضم. طبعا هو قال يبنيان على الضم، ولكن هنا اشاره اشاره. طب لو افترضنا انهما مثنى، لو افترضنا، هذا سؤال مهم جدا ارجو تنتبهوا لي وتحاولوا تجاوبوا عليه. لو قلت محمدان، هل اقول وانا محمدان اقول يا محمدان ولا يا محمدين؟ ولماذا؟ هل هقول يا محمدان ولا يا محمدين ولماذا؟ يا محمدان، ممتاز. لماذا؟ لماذا قلت يا محمدان؟ لأنها ترفع بألف، بارك الله فيك. هو قال يبني على الضم، وقال أن المفرد العالم لكن المقصود يبنيان على الضم، ولكن بداهة نستنتج منها أن هو إذا كان الاسم يرفع بالألف هنبنيه على الألف، وإذا كان يرفع بالواو هنبنيه على الواو. على سبيل المثال أقول لو افترضنا أن أنا أكلم مجموعة من المعلمين على وجه التحديد، مجموعة من المعلمين على وجه التحديد، هل أقول يا معلمين ولا يا معلمون؟ إذا كنت أكلم مجموعة من المعلمين مقصودين بعينهم، هل أقول يا معلمون أم يا معلمين؟ نعم، نقول يا معلمون، بارك الله فيكم. لماذا؟ لأنه مفرد نكرة مقصودة، والنكرة المقصودة يبنى على ما يرفع به. يعني إحنا بس كلمة يبنى على الضم، هنشيل كلمة الضم وهنحط مكانها إيه؟ نضع مكانها يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. بقي لنا النكره غير المقصوده والمضاف وشيء مضاف، قلنا هذه قولا واحدا تكون منصوبه، تكون منصوبه. طيب لو قلت مثلا يا مثلا يا صاحبين ولا يا صاحبان مثلا يتعاونا، وانا اقصد الحديث الى اي اخوين متصاحبين على وجه الارض. اذا كان الحديث عام، نعم أقول يا صاحبين. لماذا؟ لأن الحديث ليس نكرة مقصودة وإنما نكرة غير مقصودة، لم أقصد أحد من الكلام. نفس الكلام لو أنا أخاطب خطاب عام للمسلمين جميعا في شتى أنحاء الدنيا، أقول يا مسلمين أم يا مسلمون؟ إذا كنت أخاطب أو وجه حديث لجميع المسلمين، نعم أقول يا مسلمين. لا، نقول يا مسلمين. لماذا نقول يا مسلمين؟ لأنها نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة. متى أقول يا مسلمون؟ إذا كانت أمامي مجموعة محددة وأردت أن أوجه لهم نصيحة أقصدهم بها، ففي هذه الحالة أقول لهم يا مسلمون، ولكن إذا كان الحديث عام نقول يا مسلمين. طيب مثال ذكرتموه منذ قليل، لما أقول يا أبا محمد أو يا أبا عبد الله، هل أقول يا أبا محمد ولا يا أبو محمد ولماذا؟ هل أقول يا أبا محمد أم يا أبو محمد ولماذا؟ يا أبا، بارك الله فيك، لأنها مضاف. ممتازين، جزاكم الله خير. اتفقنا أن المضاف الشبيه المضاف يكونان منصوبان. فلما أقول يا أبا محمد، لا نبحث، أبا هذه من الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرب الياء، إذا هي منصوبة، فنقول يا أبا محمد. طيب الشبيه بالمضاف، لما أقول مثلا أقول يا عالمون بالخير أم يا عالمين بالخير، أو يا عالمون بالحق أم يا عالمين بالحق. نعم نقول يا عالمين، بارك الله فيكم. لماذا نقول يا عالمين؟ لماذا؟ لأنها شبيهة بالمضاف، شبيهة مضافة. طالما قال أتى بعدها بمتعلق وهذا متعلق ليس مضافا إليه، فمثله مثل المضاف إليه. في هذه الحالة يكون منصوبا، يكون منصوبا. بارك الله فيكم. الشبيه بالمضاف من الأشياء اللي ممكن نميز بها الشبيه بالمضاف أن المضاف لا يكون منونا أبدا، لا يكون منونا أبدا. أما الشبيه المضاف فيأتي منونا، أما الشبيه المضاف فيأتي منونا. طيب سؤال إن شاء الله يسير تركز معي فيه. لما أقول يا معلمي النحو أو يا معلمين النحو، من فيها مضاف ومن شبيهة بالمضاف؟ يعني هنا جملتين أريد أن أبين من المضاف ومن شبيه المضاف. هل المضاف يا معلمي النحو أم يا معلمين النحو؟ بارك الله فيك. يا معلمي، لأن النون حذفت من أجل الإضافة. بارك الله فيك. النون حذفت من أجل الإضافة. لكن يا معلمين النحو هذا شبيه المضاف. بارك الله فيك. يا معلمين النحو طالما ذكرت النون أو التنوين فهذا شبيه المضاف. إذا لم تذكر النون ولا التنوين فهذا يكون إيه؟ فهذا يكون مضاف. يعني هذه يعني لمحة بسيطة ممكن نميز بينها علشان ما يكون فيه صعوبة في تمييز المضاف وشيء المضاف. المضاف لا يكون منونا ولا ملتحقا بنون، وكذلك الشبيه المضاف يكون منونا أو ملحقا به نون في آخره. هذا بالنسبة لباب المضاف. نكمل إن شاء الله. طيب الشريحة التالية إن شاء الله ما تبقى إن شاء الله ما يكون أقل من 10 دقائق إن شاء الله. بارك الله فيك. بان المفعول من أجله ويسمى كذلك المفعول لأجله ويسمى كذلك المفعول له. يسمى المفعول من أجله والمفعول لأجله والمفعول له. وهو الاسم، طبعا نبهنا المرة الماضية أن الاسم لا يوجد فيه همزة، هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. يعني اسم يذكر بعد الفعل يكون منصوبا لبيان السبب. يعني دائما بيكون إجابة لسؤال بمعنى لماذا. أقول مثلا لماذا قام زيد، لماذا قام زيد، فتكون الإجابة قام زيد إجلالا لعمر، إجلالا لعمر. إذا كلمة إجلالا جاءت بيانا لسبب قيام زيد. أو مثلا لماذا قصدتني، لماذا قصدتني، فتكون الإجابة قصدتك ابتغاء معروفي. إذا سألته طالبا لماذا تذاكر فيقول أذاكر رغبة في النجاح. إذا قلت مثلا للإنسان لماذا تحافظ على الصلاة يقول أحافظ على الصلاة طمعا في مثلا الثواب أو إرضاء لله عز وجل. فإذا كانت الكلمة المنصوبة تبين سبب الفعل فهذا يسمى المفعول لأجله، هذا يسمى المفعول لأجله. هذا بالنسبة لمفعول أجله. إن شاء الله أظن يعني يسير ما في شيء نوصل إليكم إن شاء الله. باب المفعول معه، باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. المفعول معه استخدامه ليس بكثير لدرجة أن بعض العلماء يرى أنه سماعي وليس قياسي، أي لا يقاس عليه، ولكن الراجح أنه يعني يقاس عليه ولو هو يسير. وهو الأول الذي يأتي بمعنى معه، يأتي بمعنى معه. على سبيل المثال أقول جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، طبعا كلمة الجيش أي مع الجيش، أي مع الجيش. كذلك استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، يعني الماء استوى مع وجود الخشبة، فهذا يسمى مفعول معه. مثال آخر أقول سرت والطريقة، سرت والطريقة أي سرت مع الطريق، أي سرت مع الطريق. طبعا المفعول معه هنا في المصنف ذكر مثالين وكل منهما يختلف عن الآخر. المثال الأول جاء الأمير والجيش يحتمل أن يكون معطوفا أو مفعولا معه. المعنى يحتمل أن يكون معطوفا. لو جاء معطوفا هقول إيش؟ هقول جاء الأمير والجيش، المعطوف يتبع ما قبله، المعطوف يتبع ما قبله، قول جاء الأمير والجيش فتكون معطوف. ويجوز أن أقول جاء الأمير والجيش فتكون إيه؟ فتكون مفعول معه، أي مع الجيش. أما المثال الثاني فلا يصلح للعطف، فلا يصلح للعطف، وإنما يجب فيه أن يكون مفعول معه. يعني إذا قلت استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، لا يصح فيه العطف، ما ينفعش اقول استوى الماء والخشبته، لا يصح، وانما لا يجب فيها ان يكون، يجب فيها ان يكون مفعولا معه، لان العطف لا يستقيم. كذلك لو قلت سرت والطريق، سرت والطريق ما يصح ان يكون عطفا، لان الطريق لا يسير، وانما انا الذي سرت مع الطريق، لان الطريق لا يسير، وانما انا الذي سرت مع الطريق. فالخلاصه ان المفعول معه اذا كان يصلح للعطف جاز فيه اعرابان، الرفع او النصب، الرفع باعتباره معطوف او النصب باعتباره منصوب، مفعول به، مفعول معه. اما اذا كان لا يصلح للعطف فوجب فيه ان يكون مفعولا معه منصوب. هل من اشكال في المفعول معه ام انه وصل للجميع ان شاء الله؟ وكما ذكرنا هو استخدامه قليل ليس بالكثير. الله المستعان. نعم، المفعول معه، المفعول معه هو يأتي بمعنى مع ويكون دائما فيه واو المعية، يأتي بمعنى مع ويكون فيه واو المعية. أقول جاء الأمير والجيش، أي مع الجيش. فبيسأل سؤال، الجيش هنا ينفع تكون معطوف؟ نعم ينفع تكون معطوف، لأن أقدر أقول جاء الأمير وجاء الجيش، هذا كلام صحيح، ممكن أقول جاء الأمير وجاء الجيش، فتصح أن تكون معطوفا، فيجوز فيها العطف ويجوز فيها أن تكون مفعول معه. لكن المثال الثاني لما أقول استوى الماء والخشبة، يعني هما الاثنين استووا مع بعض، هما الاثنين تساووا مع بعض، وعليكم السلام ورحمة الله، تساووا مع بعض، ولكن لا يصح كل واحد فيهم مفردا، يعني ما ينفعش أقول استوى الماء لوحده وأقول استوى الخشبة، استوت الخشبة، هذا كلام غير صحيح. فلذلك وجب أن تكون الواو هنا للمعية، أي استوى الماء مع الخشبة، استوى الماء مع الخشبة. كذلك إذا قلت سرت، سرت والطريق، سرت والطريق، هل هذا يصلح للعطف أم لا يصلح؟ طبعا لا يصلح للعطف. لماذا؟ لأن ما ينفعش الطريق لا يسير وحده، وإنما أنا الذي أسير مع الطريق. فلذلك هذا وجب فيه أن يكون إيه؟ أن يكون مفعولا معه. فالمفعول معه يكون مسبوقا بواو المعية، يكون مسبوقا بواو المعية التي هي بمعنى مع، ويفهم من خلال السياق، ويفهم من خلال السياق. هذا كما قلنا استخدامه. إذا قلت سرت ومحمد، بارك الله فيكم، سرت ومحمد يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون مفعولا معه، فأقول سرت ومحمدا، أي مع محمدا، ويحتمل أن يكون معطوف، أي سرت ومحمد، يعني أنا سرت ومحمد أيضا سار معي، لأنه يعني المسير يصح لكليهما، يصح لي مفردا وكذلك يصح لمحمد مفردا. فطالما أن الفعل يجوز للفاعل ويجوز للمفعول معه جاز فيه العطف، لكن إذا كان لا يصلح ففي هذه الحالة وجب أن يكون مفعولا معه. يعني إن شاء الله نرجو يكون وصل بإذن الله. قال بعدها وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدم. طبعا هو لم يتعرض لكان، للخبر كان ولم يتعرض لخبر إن، الاسم إن، لأنه سبق الحديث عنهما، وكذلك لم يتعرض للتوابع، لأن اتفاق التوابع هي حكمها واحد. نعم، المثل مرة أخرى. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. فهذا بالنسبة لباقي باب المنصوبات. بقي لنا الجزء الأخير إن شاء الله هو المخفوضات، يعني نرجو عرض الشريحة سريعا بارك الله فيكم. نعم النظم إن شاء الله نقرأه إن شاء الله، ننتهي من المخفوضات إن شاء الله، نعلق على النظم سريعا برضو في وقت قريب جدا إن شاء الله. نرجو عرض الشريحة الباقية بارك الله فيكم. نعم، المفعول من لأجله، والمفعول معه من المنصوبات، المفعول لأجله والمفعول معه من المنصوبات. بإذن الله عز وجل تكون هذه المحاضرة الختامية إن شاء الله، والله المستعان. لم تعرض الشريحة الأخيرة بعد، نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: باب المخفوضات. المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والواو وربا وبمد ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. هنا ذكر أن المنصوبات المخفوضات ثلاثة، وذكرناها في أول كلام. المخفوضات جمعت كلها في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي كلمة اسم خفضت بالحرف يعني سبقت بحرف جر، ولفظ الجلالة الله خفض بالإضافة يعني كلمة اسم مضاف والله مضاف إليه. والرحمن الرحيم خفضت بالتبعية لأنها صفات لله عز وجل، ولذلك فهي مخفوضة أو مجرورة بالتبعية لأنها توابع للمقدمة. فهذه أنواع الأنواع المخفوضات الثلاثة: إما أن يكون تكون كلمة مخفوضة بحرف جر وذكر الحروف هنا وقد ذكرت في أول المد، وإما أن تكون مخفوضة أو مجرورة بالإضافة إذا سبقت بالمضاف، وإما أن تكون مخفوضة بالتبعية أي أنها سبقت باسم مجرور وهي تابع من التوابع التي ذكرناها: نعت أو بدل أو تنكير أو عطف. ففي هذه الحالة تتبع ما قبلها. ثم بدأ في الحديث عن الإضافة خاصة فقال: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد. وذكر نوعين من الإضافة: إما ما يقدر باللام وإما ما يقدر بالملك. يقدر باللام إذا كان فيه معنى الملكية، إذا كان فيه معنى الملكية، مثال غلام زيد أي غلام لزيد أي غلام من كل زيد. على سبيل المثال أقول كتاب محمد، كتاب محمد هذه أيضا ملكية أي كتاب لمحمد، كتاب لمحمد. أقول مثلا حقيبة المعلم، أيضا هذا كله للملكية، هذا كله للملكية. أما النوع الثاني فهو الذي يقدر بمن، وهو لبيان النوع، وهو لبيان النوع. مثال ثوب خز، ثوب خز أي ثوب من الخز. باب ساج أي باب من الساج، وهو نوع من أنواع الخشب. خاتم حديد أي خاتم من حديد، أي خاتم من حديد. هذه المخفوضات كما بينا وكما بينا المؤلف رحمه الله. إن شاء الله كده سريعا إن أمكن عرض الأبيات، أبيات النظم بصورة سريعة إن شاء الله نمر عليها. نعم، باب المنصوبات. باب الإقال. باب المفعول به: مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه. كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب. وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكر. والثاني قل متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل. باب المصدر. والمصدر اسم جاء ثابتا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا. وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي. فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله. وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جدلا. طبعا ذاك احنا اتفقنا ان المصدر قد يكون موافق في لفظه للفعل او موافق فقط لمعناه. فقال فذاك ما وافق لفظ فعله، ذا النوع الأول. وذا النوع الثاني موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جدلا، فالفرح والجدل بنفس المعنى. باب الظرف. الظرف منصوب على إضمار في وزمنيا ومكانيا يفي، يعني يقول ظرف زمان أو ظرف مكان. أما الزمني فنحو ما ترى، يبدأ يمثل للزمني فقال اليوم اليوم والليلة ثم سحر. الشريحة التي بعدها 11. نعم. وغدوة وبكرة ثم غدا، حينا ووقتا أبدا وأمدا، وعتمة عتمة مساء أو صباحا، فاستعمل الفكرة المجاحة. ثم المكاني مثاله الكرة. طبعا الأمثلة الأولى كانت للزمان، وبدأ يذكر أمثلة المكاني فقال: أمام قدام وخلف وورا، وفوق تحت عند مع إزاء، تلقاء ثم وهنا حذاء. ثم انتقل باب الحال فقال: الحال للهيئات أي لمن بهم. فهنا الحال هو يفسر هيئة مبهمة، منها مفسر ونصبه الحتم: أجاء زيد ضاحكا مبتهجا، وباع بكر الحصان مسرجا، وإنني لقيت عمرا رائدا، فعل مثال واعرف المقاصد. وكونه نكرة يا صاحي أي الحال، كان اتفقنا لابد أن يكون نكرا، وفضلة أي ليس عمدة في الكلام، يجب باتضاحه، ولا يكون غالبا ذو الحال أي صاحب الحال إلا معرفا. صاحب الحال لا يكون غالبا إلا معرفة، إلا معرفا في الاستعمال. باب التمييز: اسم مبين لما قد انبهم من الذوات. إن الفرق الحال والتمييز، الحال يبين هيئة مبهمة، لكن التمييز يبين ذات مبهمة. باسم تمييز وسم: فانصب وقل. طبعا أعطى أمثلة له: قد طاب زيد نفسا، قد طاب زيد نفسا، هذا المحاول عن فاعل، ولي عليه 40 فلسا، هذا اللي هو يأتي بعد العدد، وخالد أكرم من عمرو أبا، هذا يأتي بعد التفضيل. وكونه نكرة قد وجب، أي أن التمييز كذلك يكون نكرة. باب الاستثناء، وهذا أول باب تكلمنا فيه الليلة: إلا وغير، إلا وغير وسوى سوى، إلا وغير وسوى سوى سوى، خلا عدا وحاشا لاستثنى حوى. إذا الكلام تم وهو موجب، فما أتى من بعد إلا يصب. إذا كان الكلام تم موجب، فاللي بعد إلا بيكون منصوب قولا واحدا. تقول، بدأ يمثل له: قام القوم، هنا تم الكلام، إلا عمرا، هنا منصوب. وقد أتاني الناس، أيضا تم الكلام، إلا بكرا، منصوب. وإن بنفي وتمام حلية، أي أنه منفي وفي نفس الوقت تام، فأبدل أو بالنصب جئ مستثنية، قلنا إما يكون على سبيل البدل، وإما يكون على سبيل الاستثناء مما قبله. كلم يقم أحد إلا صالح، كلم يقم أحد هذا كلام تام ولكنه منفي، ثم قال: إلا صالح أو صالحا، يعني كلاهما يقول صالح أو صالحا، فهو لذين صالح، أي أنه يصلح لهذا وذلك. أو كان ناقصا، اتفقنا الناقص ليس فيه مستثنى منه ودائما يكون منفي، فأعربه على حسب ما يوجب فيه العمل، على حسب العمل الذي وقعه في الإعراب يعربه. كما هدى إلا محمد، طبعا المقصود ده هداية الدلالة، هداية الدلالة، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دل الناس كما قال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. كما هدى إلا محمد، وما عبدت إلا الله فاطر السماء، وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر. مقصود بها الشفاعة الكبرى، عندما يذهب الخلائق إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يقضي الله بين الخلائق، فكل يعتذر حتى يذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي بعثه الله به. وقال: وحكم ما استثنته غير وسوى، وغير وسوى وسوى سوى سواء، أن يجر ما سوى، لأن ما بعد سوى وغير دائما يضاف إليه مجرور. نكمل بارك الله فيكم. وانصب أو اجرر ما بحاشا وعدا قال قد استثنيته معتقدا، يعني اتفقنا ان ما بعد حاشا وقال وعدا يجوز النصب ويجوز الجر. وبدأ يبين في حالة النصب بها الفعلية، أي إذا كان ما بعدها منصوب يبقى خلا وعدا وحاشا أفعال، وحالة الجر بها الحرفية، إذا كان ما بعدها مجرور فهي حروف جر. تقول: قام القوم حاشا جعفرا باعتبار النصب، أو جعفر باعتبار الجر. فقس لكي ما يتذكر الشرحين بعدهم بارك الله فيكم، يعني إن شاء الله يعني لا نطيل. فقط نعلق تعليقات سريعة مما يحتاج إلى تعليق ضروري، بارك الله فيكم فسامحونا وأكرمكم الله، بارك الله فيكم. باب لا، قال: بلا منكرا، انصب بلا منكرا متصلا، من غير تنوين إذا أفردت لا، أي أن مع بعد لا يكون يعمل عمل إن. متى؟ إذا كان منكرا نكرا متصلا أو متصلا بلا دون فاصل من غير تنوين إذا أفردت لا، أي دون تكرار لا. تقول لا إيمان للمرتاب، لا إيمان للمرتاب، إيمان هنا متفق الشروط، ومثله لا ريب في الكتاب كذلك الشروط متفقة. ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال، لو حصل انفصال يبقى لازم أكررها ولازم ألغي عملها تماما فتكون كنا بعدها مرفوعة. تقول في المثال لا في بكر شح ولا بخل، لاحظنا التكرار ولاحظنا الرفع. إذا ما استقري وجاز إن تكررت متصلة، طب لو تكررت ولكن ما فيش فصل بينه وبين إلا من اسمها فجاز إيه إعمالها وأن تكون من ملأ، يجوز العمل أو يجوز الإهمال. تقول لا ضد لربنا ولا ند، ومن يأتي بالرفع فاقبل، يعني ممكن ترفع ممكن تنصب أو تبني على الفتح كما وصل. باب المنادى، إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحاس، المنادى خمس أنواع وبدأ يبينها. فقال المفرد العلم ثم النكرة أعني بها المقصودة المشتهرة، ثم ضد هذه اللي هي غير المقصودة فانتبهي، ثم المضاف والمشبه به. فالأولان اللي هما المفرد العلم والنكرة المقصودة، ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه، الضم أو ما ينوب عنه زي الواو أو الألف كما ذكرنا. يا ذا الفهم تقول يا شيخ ويا زهير، يا شيخ ويا زهير هذا شيخ هذا نكرة مقصودة، وزهير هذا مفرد علم لكن هما مبني على الضم. والباقي انصبنه لا غير، الباقي كله يكون منصوبا النكرة غير مقصودة والمضاف شبهه. باب مفعول لأجله يقول وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب، أي أنه يبين سبب العامل أي الفعل الذي قبله. فقمت إجلالا لهذا الحبر، جوز الحبر كما هو صحيح في اللغة، وزرت أحمد ابتغاء البر، هذا المفعول لأجله. باب المفعول معه وهو اسم انتصب بعد واو معية، المبيئة بعد واو المعية في قول كل راوي، نحو أتى الأمير والجيش كبا، إلى الجيش هنا منصوب على مفعول معه، وسار زيد والطريق هربا، هنا جاءت أيضا منصوبة ولكن الأولى تصلح للعطف والثانية لا تصلح للعطف. آخر باب قال رحمه الله الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكل بأبي قحافة، يبقى الخفض إما بالحرف اللي هو حرف الجر وإما بالإضافة اللي هو المضاف إليه، ده نوعين. والنوع الثالث في البيت اللي بعده قال نعم وبالتبعية التي خلت، يبقى هنا في التبعية هو النوع الثالث من الخفض اللي يكون مخفوض بالتبعية. وقررت أبوابها فصلت، يقصد هو تحدث عن التبعية في من سبق من أبواب وفصلها. وما يلي المضاف باللام يفي، يعني يأتي على المضاف إما يكون بمعنى اللام إذا كان يدل على الملكية تقديره، أو من، أو يكون بمعنى من إذا كان بيان النوع، وقيل أو بفي، البعض ذكر في وذكر هنا المثال عليها في قول في البيت الأخير كابن استفاد خاتم المضار، خاتم المضار هذا لبيان النوع. ونحو مكر الليل والنهار، أو مكر في الليل وفي النهار هذا بمعنى في الشرح الأخير الخاتمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. قال في الخاتمة قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100 بحمد ربنا وحسن عونه ومنه ورفته وصونه، منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوته ذا استيقاظي جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفر بجاه أحمد. طبعا هذا النص بعض المحققون بعض المحققين غيره في الكتب وقال بحب أحمد، طبعا هذا هو الصحيح لو قلنا بحب أحمد، ولكن أردنا أن نكتب النص كما ألفه مؤلفه وعلقنا عليه في الهامش بارك الله فيكم من باب الأمانة في النقل. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم. فيعني كنا وعدنا بعشر دقائق. بالنسبة لي من يسأل عن مؤلف كتاب الأساس والبناء هو العلامة الملا عبد الله الدتفزي، إن شاء الله يعني كتاب لا يتعدى 18 صفحة، مختصر جدا، وكل ما فيه بس بيان بعض أوزان لعلم الصرف. استجدونه متوفرا على صفحات الإنترنت لمن أراد أن يطلع عليه، وإن شاء الله كما ذكرنا سوف نبين تفاصيل هذه الدورة القادمة أيضا بعد أخذ آرائكم واستشاراتكم متى نبدأ وموعد، إذا كان هذا الموعد المناسب أو أردتم أن تغيروا هذا الموعد. إن شاء الله الأمر فيه سعة، والغرض والغاية هو الإفادة للجميع، وحتى يكون أمامنا فرصة للاستعداد والإعداد للدورة الجديدة، وحتى نكون في يعني ثقل في المعلومات أو تزاحم لها. نسأل الله جل من ولكم التوفيق، وسبحانه وتعالى خير وعيد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بما يمن سبحانه وتعالى علينا به من العلم والمعرفة بفضله وكرمه سبحانه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.